السؤال الخامس عشر يقول: ما معنى قوله هم قد يتكلمون في الفرق والجمع؟ هذا من كلام الصوفية أنهم يتكلمون في هذا الباب في الفرق، يعني أن الإنسان إذا شهد المخلوقات المتفرقة يعني المتباينة عنه والكثيرة حوله فإنه يتعلق قلبه بها، أما إذا يعني اجتمع على الله تبارك وتعالى فيما يزعمون وصار قلبه مجتمع ليس فيه إلا الله تبارك وتعالى، فإنه في هذه الحالة هو الحال الأمثل والأولى عندهم، وهي كما قلت مصطلحات للصوفية ليست من مصطلحات الشرع ولا من كلماته، وهذه المصطلحات في بعض الأحيان تؤدي إلى مواقف خطرة للناس بخلاف مصطلحات الشرع، فإن مصطلحات الشرع لا يمكن أن يأتي فيها خلل، كما مثلا مسألة المحبة، مسألة الإحسان، مسألة الإيمان، مسألة التقوى، هذه الأمور لا يقع فيها خلط في معانيها وأحوال المسلمين فيها. أما هذا فالفرق والجمع، يعني الفرق حين ينظر ما حوله فيجد أن هنا فلان وهنا مثلا باب وهنا جدار وهنا يعني أهل وأولاد وما إلى ذلك، فهذا يتشتت أمره، والجمع أن يكون مجتمع على الله تبارك وتعالى فلا يكون حاضر في ذهنه إلا الله عز وجل، وهذا يشبه مسألة الفناء، يشبه مسألة أو مصطلح الفناء عندهم، ولكن الجمع هذا قد يكون الجمع بالله أو الاجتماع بالله أو الحلول في الله أو الاتحاد مع الله، كل هذا دخل عليهم من خلال هذه الألفاظ، فهذا من ألفاظ الصوفية التي ما أنزل الله بها من سلطان وليست من أحوال أهل الإيمان